يوصف من فعل الرسول انه حال مسيره الى مزدلفة توضا، انه يجوز من السنه ان الانسان يتوضا كلما احدث. يتوضا ايش؟ يتوضا كلما احدث كلما نقوى. إيه هو لا شك افضل، لا ان الافضل ان يتوضا الانسان كلما احدث، لا سيما في السفر، لكن ليس بواجب، لأن عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه.